على حد قول الرسول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، صار فيه عموم كبير ولا لا؟ معناه مرجع الناس كلهم في الشرع إليه، وهذا عموم واسع. فأنا أشك في جواز هذا وإن كان مقيدا. صحيح أن الله عز وجل حاكم الحكام في كل شيء، في الأمور الشرعية والأمور الكونية والأمور العلمية وكل الأمور، ونحن قيدناه في شيء معين، لكن في الحقيقة إن هذا الشيء المعين لا سيما الفقه إذا جعلناه عاما للأصول والفروع ففي نفسي منه شيء، والتنزه عنه أولى. طيب إذا قيدناه بقبيلة قلنا من باب أولى بالتحريم أو بالجواز؟ بالجواز. ها؟ قلنا هذا قاضي قضاة آل فلان، ها؟ هذا أظن يعني من أقل ما يكون حصرا أولى، إذن هذا جائز. لكن كما قلت من قبل مراعاة جانب الموصوف بهذه الصفات حتى لا يغتر